القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1964. أخويا مختار طول عمره في حاله وعمره ما أذى حد. مين اللي قتل مختار أخوك؟ معرفش. عرفت إمتى إن مختار أخوك اتقتل؟ لما فتحت باب شقته لقيته مرمي ومقتول. وفتحت باب شقته إزاي؟ معايا مفتاح. المرحوم كان مديني المفتاح ده. ليه؟ أصل المرحوم أخويا كان ساعات ينسى مفتاح الشقة جوه ويقفل الباب، علشان كده قال لي خلي نسخة من المفتاح عندك، ولما كان ينسى المفتاح جوه يجي وياخد المفتاح اللي عندي. طيب آخر مرة شفته فيها إمتى؟ كان متفق معايا يحضر حفلة عيد ميلاد ابني وما جاش. إمتى الكلام ده؟ يوم الثلاث اللي فات. تاني يوم رحت أسأل عليه البواب. ها؟ قال لك إيه البواب؟ قال إنه ما شافوش، رحت له الشغل. وقالوا لك إيه في الشغل؟ واحد موظف زميله قال لي. حضرتك عايز مين؟ الأستاذ مختار. ما جاش النهاردة. جه امبارح الشغل؟ لا امبارح ولا اول امبارح. واخد اجازه؟ لا ما خدش اجازات. حضرتك متاكد؟ طبعا. حضرتك بتسال عليه ليه؟ انا اخوه. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. متشكر يا سيدي. لو سمحت لو جه قول له اخوك سال عليك. تحت امرك يا فندم. ها وبعدين؟ قلقت عليه بعد ما سمعت كلام زميله، وروحت البيت وجبت المفتاح اللي عندي وفتحت لقيته مرمي في الشقه. طيب أخوك مختار عايش لوحده؟ بعد ما طلق مراته كان عايش لوحده. طلقها إمتى؟ من 3 شهور. وإيه سبب الطلاق؟ ما قاليش، لأنه هو من النوع اللي ما يحبش يتكلم كتير. أخوك مختار له أعداء أو في مشاكل بينه وبين حد؟ لا، ده طول عمره في حاله. من يوم ما اتطلقت من مختار ما شفتوش. طيب إيه سبب الطلاق؟ خلافات بيني وبينه. ممكن أعرف سببها؟ كان عايزني أسيب الشغل وأنا رفضت. ورفضت ليه؟ أنا زميلته في نفس الشركة اللي بيشتغل فيها، ولما اتجوزني كان عارف كويس قوي إني موظفة. ده سبب الطلاق؟ أيوه. في حد من الزملاء في الشركة اتدخل لمحاولة الإصلاح بينكم؟ ما حدش يعرف الخلافات اللي كانت بيننا. في أولاد؟ أيوه، بنت عمرها 7 سنين. من يوم مراته ما سابته وسافرت البلد وحاله اتغير. ازاي؟ كان يجي من شغله ما يخرجش. لكن لما الست مراته سابته ما بقاش طايق القعده في البيت. كان بيروح فين؟ يا بيه انا راجل بواب، معقول هيقول له واحد زي هيروح فين؟ طيب تعرف انه طلق مراته؟ سمعت من مين؟ الناس في العماره كانوا بيقولوا كده. تعرف سبب الخلافات اللي بينه وبين مراته؟ لا يا بيه. طيب في حد كان بيجي يزوره بيته؟ يا بيه العمارة فيها عيادة الدكتور وناس خارجة وناس داخلة. يعني مفيش حد سأل عليه؟ واحد بس كان سأل عليه. امتى؟ من اسبوع كده. قالك ايه؟ كنت قاعد في قطي وكبشال من البرد، لقيت واحد بيقول لي من فضلك انت البواب؟ خدامك يا بيه. استاذ مختار راح فين؟ الاستاذ مختار في شقة 12. ما انا عارف، بس انا ضربت عليه الجرس وما حدش رد. جايز خرج؟ طب ممكن لو شفته تقول له حان في فتح الباب سأل عليك. حاضر يا بيه. هتقول له ايه؟ هقول له الاستاذ حان في فتح الباب سأل عليك. متشكر قوي. وبعدين؟ ولا قبلين، خد بعضه ومشي. طيب شفته قبل كده؟ لا يا بيه ما شفتوش قبل كده. طب ممكن تدينا اوصافه؟ هو جدع طويل كده ولابس نظارة سود. تقرير الطبيب الشرعي بيقول إن الجريمة تمت يوم الثلاث، والقاتل ضربه بسكينة في صدره. واضح من المعاينة إن الجريمة تمت بدافع السرقة. وبتفتيش الشقة لقينا كارت باسم حنفي فتح الباب، وفي سيارة المجني عليه شريط تسجيل مسجل عليه أغنية. وعلى الشريط مكتوب بقلم رصاص اسم حنفي فتح الباب، وفي الدواسة لقينا مفتاح مرمي. معنى كده إن حنفي فتح الباب له علاقة بالجريمة. وجود كارت باسم حنفي فتح الباب في شقة المجني عليه، والشريط اللي عليه اسمه وشهادة البواب، كل ده بيؤكد إن له علاقة بالجريمة. طيب مين هو حنفي فتح الباب؟ وإيه علاقته بالمجني عليه؟ حنفي فتح الباب؟ أخوك مختار كان يعرف واحد بالاسم ده؟ حنفي اتصل بيا. اتصل بيك فين؟ في بيتي. إمتى؟ من حوالي 10 أيام. وقالك إيه؟ في يوم سمعت جرس التليفون. ألو؟ مين حضرتك؟ مين؟ أنا حنفي فتح الباب. تحت أمرك، أي خدمة؟ أخوك مختار فين؟ في بيته. مش موجود، وكل ما روح له البيت ما لقهوش، وفي الشغل بيتهرب مني. اسمع. نعم. قول له يدفع اللي عليه وعيب التصرفات دي، أنا مش صغير وكمان أنا مش سهل. حضرتك مين؟ هو عارفني كويس. قول له بس حنفي فتح الباب. ها وبعدين؟ لما سمعت الكلام ده استغربت. ليه؟ لأن أول مرة أعرف إن المرحوم مختار أخويا بيستلف فلوس من الناس. كلمت أخوك في الموضوع ده؟ قلت أستنى لما يحضر حفلة عيد ميلاد ابني وأكلمه، وطبعا هو ما حضرش الحفلة. حنفي فتح الباب اتصل بي. اتصل بيكي فين؟ اتصل بيا بالتليفون في بيت ماما. قالك ايه؟ انا معرفش هو كان عايز ايه، لانه لما اتصل بيا وسأل عن مختار قلت له معرفش عنه حاجة وحطيت السماعة. ما اتصلش تاني؟ لا ما اتصلش. طيب في حد من اصحاب مختار كان بيزوره بيته واسمه حنفي؟ معرفش. ما تعرفيش ازاي؟ انت مش كنت مراته؟ ايوه مراته، بس لو حد جاله البيت ما بقعدش معاهم. حنفي فتح الباب. في حد من أصدقائه بالاسم ده؟ لا. أنت متأكد؟ مختار الله يرحمه صديقي، وإحنا زملاء في الشركة، وعمره ما كلمني عن حد بالاسم ده. كنت بتزور المجني عليه مختار في بيته؟ أحيانا لما تكون فيه مناسبة. طيب آخر مرة رحت له بيته إمتى؟ قبل ما يطلق مراته. وإيه المناسبة اللي خليتك زورته؟ عيد ميلاد بنته. إيه سبب الخلاف اللي كان بينه وبين مراته؟ بالرغم أني كنت صديقه، لكن عمره ما كلمني عن خلافات. مختار بعد ما طلق مراته كان بيجي لك بيتك؟ مش كتير. يعني كم مرة في الأسبوع؟ مرة ولا اتنين. ما سألتوش أنت طلقت مراتك ليه؟ سألته. قالك إيه؟ ما قالش حاجة. إزاي؟ أنا حسيت أنه بيتهرب من الإجابة ومرضتش أضغط عليه أو أحرجه. طيب مختار بعد ما طلق مراته فكر يرجع لها؟ ما تكلمش معايا في الموضوع ده. طيب فكر أنه يتجوز واحدة غيرها؟ لا. ايه اللي عرفك؟ لاني اتكلمت معاه وقال لي انه مش هيفكر في الجواز بعد كده. المفتاح اللي لقيناه في عربية المجني عليه مختار ثبت انه مش مفتاح شقته. امال مفتاح شقة مين؟ مؤكد في سر غامض في القضية. لو وصلنا لحنا في فتح الباب مؤكد حنحل اللغز. انا عرضت كل اصدقاء المجني عليه مختار على البواب، وأكد إن مفيش ولا حد منهم سأل عليه وقال اسمه حنفي فتح الباب. طيب مفيش حد من قرايب طليقته بالاسم ده؟ لا يا فندم. يبقى مفيش قدامنا غير الجرايد، ننشر صورة المجني عليه وتفاصيل الجريمة واسم حنفي فتح الباب، جايز نوصل لحل. أنا قريت اللي اتنشر في الجرايد. أنت تعرف المجني عليه مختار؟ لا، أنا حلمي فتح الباب أبقى أخو حنفي فتح الباب. فين حنفي؟ معرفش. مش بتقول إنك أخو حنفي؟ أيوة، وحنفي أخويا مختفي بقاله أكتر من أسبوعين. راح فين؟ معرفش. بلغت عن غيابه؟ أيوة بلغت الاسم ودورت عليه عند كل أصحابه، محدش دلني عليه. طيب من فضلك معاك صورة لأخوك حنفي؟ معايا في البيت. لو سمحت هاتلي الصورة دي دلوقتي حالا. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ مش دي شقه اخوك حنفي فتح الباب؟ ايوه هي. لو سمحت اجرب المفتاح ده. الله، الباب اتفتح. حضرتك جبت المفتاح ده منين؟ اخوك حنفي كان يعرف واحد اسمه مختار؟ معرفش، اصل اخويا حنفي عايش لوحده وانا عايش لوحدي. أخوك حنفي متجوز؟ لا، عازب وعايش لوحدي. بص في الصورة دي لو سمحتي. صورة مين دي؟ ده السؤال اللي عايز أسأله لحضرتك. أنا معرفوش. دي صورة حنفي فتح الباب، شفتيه قبل كده؟ قلت لحضرتك معرفوش. صورة مين دي يا بيه؟ انت سبق وقلت ان في واحد اسمه حنفي سأل على مختار. ايوه بيه، هو ده؟ جايز هو وجايز مش هو، ربنا وحده اللي يعلم. بص في الصورة كويس. بصيت يا بيه وبقول لحضرتك جايز هو ويمكن كمان مش هو. اخبارك ايه؟ دورنا على حنفي فتح الباب ومش لاقينه. معنى كده ان حنفي ده ارتكب جريمته وهرب. جايز مؤكد هو اللي ارتكب الجريمة، بدليل المفتاح اللي كان في دواسة العربية بتاعت المجني عليه مختار. المفتاح فتح شقة حنفي. معنى كده ان في علاقة بين حنفي فتح الباب والمجني عليه مختار. لو وصلنا لحنفي حننهي المشكلة كلها. يا بيه زي ما بقولك كده، أخويا حنفي في المستشفى. في المستشفى؟ الحمد لله على السلامة يا حنفي. الله يسلمك يا بيه. إيه اللي جرالك؟ وإيه اللي جابك المستشفى؟ نصيبي كده، الله يسامحه بقى. مين هو؟ السواق اللي كان سايق العربية اللي كنت راكبها. أصل أنا فكرت أزور أخويا واطمن عليه، ركبت عربية بالنفر. ها وبعدين يا حنفي؟ السواق كان مستعجل قوي وكان بيجري بسرعة، كل الركاب قالوا له على مهلك على مهلك، لكن هو ما سمعش الكلام وحصل اللي حصل، ولقيت نفسي هنا في المستشفى. طب قولي انت تعرف مختار؟ مختار مين؟ لا انا ما اعرفش حد بالاسم ده. مفتاح شقتك كان في عربيته. قلت لحضرتك ما اعرفش حد بالاسم ده. طيب الكارت ده بتاعك؟ كارت ايه يا بيه؟ بص كده، بص يا بيه، انا عمري ما طبعت كروته باسمي. طيب شريط الاغاني ده بتاعك؟ شريط ايه؟ وريني كده اهو. انا بيه مش بتاع حاجات زي دي، وعمري ما اشتريت شرايط. انا بحب اسمع القران، القران الكريم وبس. طب انت اتصلت بمرات مختار ليه يا بيه؟ قلت ما اعرفش حد بالاسم ده. امال ايه اللي وداك بيته؟ بيت مين يا بيه؟ انا مش فاهم حاجه من اللي حضرتك بتقولها دي. معنى كده ان حنفي فتح الباب ملوش علاقة بالجريمة. ورجعنا لنقطة البداية. لكن حنفي فتح الباب ثبت ان العربية اللي كان ركبها عملت حادثة ونقلوه المستشفى، وفضل في غيبوبة لغاية ما فاق وقال على اسمه وعنوانه، وإدارة المستشفى ما بلغتش حد من قريبه لأنه فقد بطاقته ومحفظته في الحادث. لكن حنفي فتح الباب طويل زي ما قال البواب. قصدك يعني نعرضه على البواب؟ جايز هو اللي راح يسأل عن المجني عليه مختار؟ جايز؟ مؤكد مش هو، لأن الحادثة اللي حصلت لحنفي فتح الباب كانت قبل جريمة القتل بيوم واحد. يعني حنفي كان في المستشفى وفي غيبوبة أثناء وقوع الجريمة؟ ده اللي حصل. معنى كده إن المجرم الحقيقي حط مفتاح شقة حنفي في عربية المجني عليه علشان يبعدنا عنه. وطبعا المجرم الحقيقي هو اللي اتصل بمرات مختار واخوه، وهو كمان اللي جه للبواب. قصده ايه من ده كله؟ قصده انه يلقي الاتهام على حنفي فتح الباب. طب ليه عمل كده؟ قصده ايه؟ ايه يا حنفي، صحتك دلوقتي احسن؟ الحمد لله. حنفي انا عايزك تساعدنا يا بيه. ما انا قلت لحضرتك أنا عمري ما عرفت واحد اسمه مختار. أنا معاك، بس أنا عايزك تقولي في خلافات بينك وبين حد؟ لا يا بيه، الدنيا ما تستاهلش، وأنا راجل سايبها لله. مفتاح شقتك إيه اللي وصله لعربية المجني عليه مختار؟ حضرتك سبق وسألتني وقلت لك معرفش. مؤكد حد سرقه منك؟ ويسرقوا مفتاح شقتي ليه؟ هو ده السؤال اللي عايز أوصل لإجابة ليه. فين مفتاح شقتك؟ حضرتك عارف ان حاجتي كلها ضاعت في الحادثة، بطاقتي ومحفظتي ومفاتيحي. جايز حد لقاه ورماه في عربية الجدع اللي قلت ان اسمه مختار ده. ولو حد لقاه هيحطه في عربية مختار ليه؟ وكمان المفتاح ده اتحط قبل الحادثة بمدة. حاجة تحير. يهمني اعرف اسماء كل اللي بيترددوا عليك في بيتك. ما أنا قلت كل اللي عندي. لو قلتي كل اللي عندي كنا وصلنا من زمان لمرتكب الجريمة، لكن انت خبيتي حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ سبب الخلاف اللي خلاكي طلبت الطلاق من المجني عليه مختار. ما انا قلت لحضرتك مش عايزني اشتغل. مش ده السبب، في سبب تاني عرفناه بالتحريات. ها سبب ايه؟ جوزك كان بيلعب قمار في شقته، صح ولا لا؟ انا ما كنتش عايزة حد يعرف عشان الفضايح. فضايح ايه؟ بنتي، انا مش عايزة حد في يوم من الايام يقول لها ابوكي قمارتي كان بيلعب قمار. كان بيلعب مع مين؟ واحد اسمه عاشور. بص كده كويس، هو ده اللي جالك وقال ان اسمه حنفي فتح الباب؟ هو بيه، هو انا مشتاق عنه. انا معرفش حاجه. اتكلم يا عاشور، البواب اتعرف عليك. يا بيه، مرات مختار هي السبب في كل اللي حصل. ازاي يا عاشور؟ انا كنت اعرف مختار من قبل ما يتجوز، وكنا بنسهر سوا في بيته او في بيتي. تسهروا تلعبوا كوتشينه مش كده؟ تسالي يا بيه. كمل. وبعد الجواز رحت له البيت مرة. مساء الخير. مساء النور، حضرتك عايز مين؟ أستاذ مختار من فضلك. لحظة واحدة. مختار في ايه؟ واحد عايزك واقف على الباب. مين ده؟ كلام، واقف على الباب ليه؟ اتفضل يا عاشور. يا عم ما حدش بيشوفك ليه؟ ادخل بس. اعملي لي شاي واعملي حسابك على العشاء كمان. مين ده مختار؟ صاحبي. هات الشاي بسرعه، وزي ما فهمتك العشاء بعد نص ساعه. سلامات يا عاشور. ده الجواز غيرك قوي. مش فاهم يا عم، انا من غيرك مش عارف العب كوتشينه. وانا جاهز. معاك فلوس؟ معايا، بس انا بقى المره دي هغلبك وجايب معايا كوتشينه. فرق انت الاول، واوعى من السرقه. اوعى من ايه؟ من السرقه. وفضلوا سهرانين لحد الساعه 2 الصبح. وانت عملت ايه؟ ما كلمتوش. وتاني يوم بعد ما رجع من الشغل واتغدى اتكلمت معاه، ضحك. تضحك على ايه يا مختار؟ على تفكيرك الغلط. انا برضو لتفكيري غلط. مش عايزين اتسلى؟ الحق عليا اللي قاعد في البيت. تتسلى؟ ما قلتش حاجه. لكن تلعب قمار؟ قمار؟ ايوه قمار. الفلوس اللي خدها منك صاحبك دي مش اولى بيها بيتك وبنتك؟ ومين قالك انه خد مني فلوس؟ الفلوس اللي في جيبك ناقصه، وناقصه مبلغ كبير كمان. انت بتفتشي في هدومي؟ مش عيب؟ مفيش فرق بيننا، وانا عمري ما عملت كده. لكن لما شفتك وسمحتك وانت بتلعب كان لازم افتش يا مختار واعرف كده. طب مش سهران في البيت ما دام عملت كده؟ ايه رايك بقى؟ وجاني مختار بيتي وهو متضايق وزهقان. يا ساتر، حاجة تطهق مراتك مش كده؟ احكيلي، فضفض قول. عايزة تحبس حريتي. انا بقى موت وسمي الست اللي عايزة تتحكم في الراجل؟ على العموم الحق مش عليها، الحق عليك انت يا صاحبي. ازاي يا عاشور؟ كوتشينة جاهزة، نلعب ونتكلم. الله، مالك قلب سحنتك كده ليه؟ يا عم اضحك وفرفش. وبعدين يا عاشور؟ وبقى يجي يسهر عندي، وبعد كام يوم لقيته جايب كام واحد صاحبه وعرفني بيهم، وقعدنا نلعب وفهمت الحكاية كلها. حكاية ايه؟ عرفت اللي بيعملوه، عرفت انهم متفقين مع بعض، وعشان كده كنت كل يوم اخسر فلوس كتير. وفي يوم بعد ما خلصنا اللعب قلت له عايزك لوحدك، ضحك. شوف بقى، الصاحب الحقيقي هو اللي ما يغشش صاحبه. مالك يا عاشور؟ مالك؟ فلوس اللي خسرتها تدفعها. انا فاهم كويس اللي بتعمله، وانا مش سهل يا مختار، مش سهل. ومختار عمل ايه؟ سابني ومشي ومبقاش يجي. قلت لازم اخد حقي منه، ورحت له بيته وقال لي انسى الموضوع ده، انا خلاص نسيت موضوع الكوتشينه. مراتي زعلانه وغضبانه وسابت البيت يا عاشور. قلت فرصة وجريت رجله تاني للعب لغاية ما عرفت انه طلق مراته. طلبت منه مبلغ سلف اداني، وجه مرة يقول لي فين اللي عليك يا عاشور؟ قلت له اللي عليا ده مش هدفعه، وفكرته باللي حصل لما غشني. اتخانقنا وراح ضربني بكل قوته وقلعني ساعتي وخدها وخد فلوسي ومشي. قررت ساعتها ان انتقم منه، وفكرت ازاي ابعد التهم عني. كنت اعرف واحد اسمه حنفي فتح الباب. تعرفه منين؟ تاجر كان بيجيب لي بضاعه للدكانه بتاعتي، وله عندي مبلغ كبير. قلت فرصه اخلص من الاتنين وارتاح. طب قولي، حنفي فتح الباب كان يعرف مختار ولا عمره شافه؟ وعملت ايه؟ سرقت مفتاح حنفي فتح الباب وعملت زيه، ورحت رامي المفتاح في عربية مختار ومعاه شريط عليه أغنية، وكتبت بقلم الرصاص اسم حنفي. والكرت طبعته باسم حنفي وحطيته في بيت مختار. واتصلت بمرات مختار وقفلت السكة في وشي وقالت لي أنا معرفوش. اتصلت بأخوه قلت له يدفع الفلوس اللي عليه، قلت له أنا اسمي حنفي فتح الباب، ورحت كمان البواب وعملت نفسي بسأل على مختار وقلت له إن اسمك حنفي، ورحت ضربت مختار بالسكينة وسرقت كل فلوسه وهربت. وكنت متأكد إن التهمة هتلبس حنفي. أنا دبرت وخططت، لكن الحادثة اللي حصلت لحنفي ضيعت كل حاجة. أنت صحيح دبرت وخططت، لكن نسيت حاجة مهمة، مهمة قوي، إني عدالة السماء أكبر وأعظم من تدبيرك وتخطيطك. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب، المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.